فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وصلت إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر لشدة الزحام، فهل علي دم؟ إذا كنت تسير إلى مزدلفة وحبسك السير فلا شيء عليك، لأنك معذور ولا شيء عليك. نعم.